السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج. توقفنا في اللقاء الماضي مع كلمات جميلة لعالم الطبيعة المشهور أناكساغورس، يقول: من المستحيل على قوة عمياء وهي الطبيعة أن تبدع هذا الجمال وهذا النظام اللذين يتجليان في هذا العالم، لأن القوة العمياء لا تنتج إلا الفوضى. ويقول أفلاطون: إن العالم آية في الجمال والنظام، ولا يمكن أبدا أن يكون هذا نتيجة علل اتفاقية، بل وصنع كامل توخى الخير ورتب كل شيء عن قصد وحكمة. ويقول ديكارت: أنا موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ ثم يقول: إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجدا لوجود وغير مفتقر إلى من يوجده أو يحفظ له وجوده، ولا بد أن يكون متصفا بكل صفات الكمال، وهذا الخالق هو الله بارئ كل شيء. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقال الدكتور جون ويليام كولتس: إن هذا العالم الذي نعيش فيه قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة تجعله من المحال أن يكون قد نشأ بمحض الصدفة. إنه عالم مليء بالروائع والأمور المعقدة التي تحتاج إلى مدبر، والتي لا يمكن نسبتها إلى قدر عشوائي. ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة، وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده. ويقول دونالد روبرت كار، هو أستاذ الكيمياء الجيولوجية بجامعة كولومبيا، يقول: إن دراستي الجيولوجية قد فادتني وقادتني إلى الاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون. فليس من الغريب أن أعتقد أن هذا الكون ليس إلا مظهرا من مظاهر قدرة الله. ثم يقول: ولا يمكن أن يكون الكون أزليا، ولو كان كذلك لما بقيت فيه أي عناصر إشعاعية وفقا للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، الذي يقول بانتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة أو الأقل حرارة، وهذا يؤدي إلى نضوب الطاقة ونهاية الطاقة. فإذا كانت لهذا الكون نهاية، فلا بد أن يكون ليس أزليا. ثم قال دونالد روبرت كار: وإن مثل هذه النظرة لعدم أزلية الكون تجعلنا نزداد تقديرا لعظمة الله وجلاله. يقول: وأردد دائما: يا إلهي العظيم، عندما أنظر بعجب ورهبة إلى كل العوالم، وأبصر النجوم، وأسمع هذير الرعد وزمجرته، عندئذ تتجلى لي قدرتك وقوتك في كل أرجاء الكون، عندئذ تغني روحي وتناجي: يا إلهي العظيم، ما أعظم إبداعك، ما أعظم إبداعك. كلمات ليست لعالم من علماء المسلمين، ولا لبليغ من بلغاء العرب. ويقول العالم الروسي أوبريان، رئيس معهد الكيمياء الحيوية، يقول: إن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم، وإن الحياة المعقدة للإنسان والحيوان والنبات لابد أنها بدأت من حياة، لابد أنها بدأت من حياة، ولذا يستحيل أن تخلق الحياة من لا حياة، أو أن تخلق مواد حية من مواد ميتة. أيمكن تحويل الأحجار والرمال إلى إنسان ولو بعد ملايين السنين؟ وقد جاء هذا الإعلان الواضح بعد إجراء تجارب دامت 36 عاما في الأكاديمية السوفيتية لإثبات إمكانية إيجاد الخلية الحية من المواد العضوية، ولم تفلح كل هذه التجارب فتم وقفها. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولنبدأ النظر في آيات القدرة المبثوثة في الكون بالنظر إلى الأرض التي نعيش عليها، لأن طول حياة الناس على ظهر الأرض واستقرارهم عليها وتسخيرها واستغلالها لخيراتها واستغلالهم لخيراتها ونعمها وكنوزها وبحارها وأنهارها، أقول لطول إلف الناس بالأرض نسي كثير منهم أو تناسى آيات الله فيها ونعم الله جل وعلا بها. قال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. لو تأمل الناس عامة والملحدون الذين ينكرون وجود الله خاصة، لو تأملوا في آيات الله في الأرض، والله العظيم لتعرفوا على الخالق العظيم المبدع جل جلاله. فالأرض جرم صغير بالنسبة للأجرام السماوية الضخمة التي يمتلئ بها هذا الكون، لا تعدو مع ذلك أن تكون أي الأرض كحبة رمل في صحراء واسعة يعجز البصر عن الإحاطة بها. ومع ذلك ففي الأرض على ضآلتها بالنسبة للأجرام السماوية من آيات القدرة ما يذهل العقول ويخلب الألباب، فقد هيأها الحق تبارك وتعالى وأودعها الخصائص والسنن والقوانين التي يجعلها صالحة لعيش الناس على ظهرها، وليمشي الناس في مناكبها وليأكلوا من رزقها. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. واصلوا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.